والعلم والدين على إبعاده عن الرياسة هذا لا يعني الفصل، ويعني ما قلت آلفا قبل أن توضح أنه الرئيس الذي يفصل. فأنا ظننت أنه فرد من الأفراد فقلت ما في داعي للفصل، وإنما يبعد عن العمل الذي أساء فيه. وإذا كان المقصود بالسؤال السابق هو إمام الجماعة رئيس الجماعة فحينئذ أولى وأولى أن لا يفصل، وإنما يبعد عن هذه الوظيفة أو عن هذه الولاية وإن صار مكانه من هو أولى منه. وإلا الفصل معناه أن ما نفسه له طريقة الكيل والمكر لهؤلاء الجماعة فتصبح القضية أكبر خطورة مما لو أوقفوه وحافظوا على بقائه مع الجماعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفية الإيقاف يكفي بارك الله في غير الفتح فهو إذا لم يكفي الشرط في الفتح فأولى مغمية لا يحيزنا. أولا شيخ مرحبا عزيز، هل يجب فتاة منسجن وتدرس في جامعة الاختلطة بحجة أنها منسجن بالشباب الشرعي لأنها تجلس في مقعد أو كرسي منسجن والعين القيمة عن الشباب الذكور وبحجة أنها تدعو بلديوسيا للدعوة إلى الله والالتزام بها؟ ولا بأس أن نذكركم بأن غالبة الكليات لا تستفيد عن الدراسة فيها بتقنية القانون لحفظ الزراعة الهندسة وما شابه. جزاك الله خير. بارك الله فيك. هذا السؤال هو غير من الأسئلة التي تدخل في قاعدة غير الإسلامية الغاية غير الوسيلة. هذه امرأة تريد أن تدرس في جامعة التي يختلف فيها الشباب بالشباب من أجل ماذا؟ من أجل أن تدعو إلى الإسلام، تتعلم وتدعو إلى الإسلام. فيعود الكلام السابق، هي تحرق نفسها من أجل تفيد غيرها، تتكي المخالفات الشبابية، لا مبرر لها لارتكاب هذه المخالفات، لأن طلبها العلم في الجامعات اليوم من أصل ما هو فرض عين عليها، حتى تغض النظر عن بعض الأمور التي ليست بمثابة فرض عين. وكل ما يقال في الوضعين كان يكون فرض كفائي إذا قال للبعض فقط عن الأخير، لكن مع ذلك أنا أظن أن الطالبات اليوم يدرسون من العلوم في الجامعات ما ضرره أكثر من نفعه، فكيف انتخذ هذا الوسيلة للدعوة إلى الإسلام؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا